بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا في عدة دروس الكلام على العقوبات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية على بعض الجرائم. بعض هذه العقوبات محددة لها الحدود، بعضها غير محدد يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر اللي هو يسمى التعزير، بعضها قد يصل تصل العقوبة إلى القتال وهي الطائفة الممتنعة من أحكام الإسلام. وشيخ الإسلام قسم هذه الطائفة إلى فرقتين: طائفة كفار، وهذا الأصل في جهاد الكفار، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فهذا قتال لأنهم امتنعوا من الخضوع لأحكام الإسلام، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم الطائفة الأخرى من هذه الطائفة الممتنعة عن أحكام الإسلام طائفة مسلمة، ولكن امتنعت من بعض الشرائع الظاهرة المتواترة المجمع عليها، وكان لها شوكة ولها جيش، بحيث لا يستطيع الإمام أن يلزمهم بهذا الواجب إلا بقتال، فيجب عليه أن يقاتلهم. وذكرنا أمثلة وذكرنا الأحكام المتعلقة بهذا، كان مثلا طائفة امتنعت من فعل بعض الحدود، مش لازم كل الحدود، لو طائفة مدينة مثلا قالوا لن نقطع يد السارق، التزموا بكل أحكام الإسلام إلا هذا الحكم، يقاتلهم لنا أو لا؟ يقاتلهم مناقشة إجماع المسلمين، هؤلاء يقاتلون بإجماع حتى يكون الدين كله لله، حتى يخضعوا لأحكام الله تعالى كلها، ولا يختار من أحكام الإسلام ما يفعله وما لا يفعله، طالما التزم بالإسلام وملزم بكل أحكام الإسلام. أو طائفة قالت لن نحرم الخمر، أو لن نحرم الربا، أو لن نحرم الزنا، أو لن نحرم كذا، أو حتى قال لن نؤذن، والأذان فرض كفاية مش فرض عين، يقاتلون أيضا حتى يقيموا الأذان في المدينة. طيب، بعد هذه الأحكام في قتال الطائفة الممتنعة أو عقوبة أهل المعاصي عموما من الكفار والمسلمين، عقد شيخ الإسلام هذا الفصل المهم جدا كتتمة لهذا الكلام. قال: وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك. يعني احنا ليه بنعاقب أهل الجرائم؟ عشان يلتزم بالشريعة، مش كده؟ يعني ايه يلتزم بالشريعة؟ يقيم الواجبات ويترك المحرمات. مش هي الشريعة عبارة عن أمر ونهي؟ خلاص، يمتثل أمر الله ولا يجتنب نهي الله، ده المقصود. فالمقصود بالعقوبات والتعزيرات والجهاد أن يلتزم الناس بشريعة الله حتى يكون الدين كله لله، يعني حتى تكون الطاعة كلها لله، وحتى يكون الخضوع كله لله، وحتى يكون التذلل كله لله. ليس هناك حكم قاهر للناس وغالب على الناس إلا حكم الله، ده المقصود بالعقوبات، وأعظمها الجهاد. شرع أيضا مع العقوبات، شرع أيضا كل ما يعين على ذلك. والقاعدة الشرعية عند العلماء أن الوسائل لها حكم المقاصد، فكل ما كان المقصد مشروعا كانت كل الوسائل التي تؤدي إليه مشروعة، وإذا كان المقصد حراما فكل وسيلة تؤدي عليه فهي إيه؟ حرام. دي قاعدة معروفة عند العلماء، أن الوسائل لها أحكام إيه؟ المقاصد، اللي هي من فروعها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، دي فرع من فروعها. ولكن القاعدة العامة أن وسيلة الشيء لها نفس حكم الشيء، فوسيلة الحرام حرام، وسيلة الواجب واجبة، وسيلة المستحب مستحبة، وسيلة المكروه مكروهة، وسيلة المباح مباح. فالوسيلة حكمها حكم المقصد أو الغاية التي تصل إليه. طيب، فالمقصد الآن أن يمتثل الناس شرع الله بفعل الأوامر وترك المناهي، فعل الواجبات وترك المحرمات، إذن فكل وسيلة تؤدي إلى هذا المقصد ينبغي أن يسلكها الإمام أو الحاكم أو والي أو رعية أو أي مسؤول، لأن الكلام ليس خاصا بالإمام الأعظم اللي هو الرئيس أو الملك، لا، كل من تولى أمر مجموعة من الناس هو مأمور أن يسير فيهم سيرة حسنة ويأخذهم إلى أحكام الله شيئا فشيئا. قال: فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من ماء أو ثناء من مال أو ثناء نواله. الأب الآن يريد أن يربي ابنه على محبة الصلاة وعلى محبة الطاعة وعلى ترك المعاصي وعلى حسن الخلق والأدب وسماع الكلام والحياء، مش كده؟ يحتاج إيه؟ أحيانا قد يعاقب، والعقاب ممكن يكون بالضرب، ممكن يكون بالحرمان من المصروف، بالتعزير بالكلام، بشتيمة، بتعنيف، ده عقاب. ايه المقصود من هذا العقاب؟ اصلاح الولد حتى يمتثل الادب او يقوم بالواجبات الشرعيه او اوامر الشرعيه ونحو ذلك، مش ده المقصود؟ طيب ممكن تصل الى هذا المقصود بوسائل اخرى، جزاك الله خير، ممكن تصل الى هذا المقصد الادب مثلا، تاديب الولد او انه يحل الواجب او يحضر في المدرسه او ينتبه او اي شيء حسن انت تريد ان يفعله الولد، ممكن تصل الى هذا المقصد بشيء اخر غير الضرب. مثل ايه؟ قال ممكن ترغبه في المال ثناء عليه او غيره، اذا مثلا فعلت كذا مثلا هديك مصروف بكره زياده كذا كما يقع الان. ايه المقصود من هذا التحفيز؟ تحفيز له انه يسمع الكلام، تحفيز له انه يصلي، تحفيز له انه يكون مؤدب، او تثني عليه فقط مش لازم تعطيه مكافاه، ما شاء الله ممتاز وكويس وانا بحبك ومثل هذا الكلام، يشجع الولد او لا؟ يشجع الولد فيكون هذا مقصد شرعي حتى يتأدب الولد وحتى يسمع الكلام وحتى يصلي وحتى يلتزم بالأحكام التي يمليها عليه الأب أو الأم. يبقى إذن ليس العقاب هو الطريق الوحيد، لا، هناك طرق أخرى كثيرة يسلكها مش فقط الأب، لا، يسلكها كل راعي على رعيته يريد أن يصل بالناس في النهاية الاستقامة. وكلما كان، سبق معنا الحديث، كلما كان الأمر بالرفق كان أحب إلى الله، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي عليه على العنف. فكل ما أمكن أن تصل بالناس إلى الاستقامة واتباع الشرع وترك المحرمات باللين والرفق فهو الأولى. بعض الناس طبيعته متمردة، يبقى هذا هو اللي يحتاج إيه؟ يحتاج العنف والعقاب. لكن إذا أمكن أن يساق الناس إلى الله برفق فهذا هو الواجب. فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، ترهيب وترهيب الاثنين، بشير للمؤمنين ونذير للعصاة والكافرين. وكان يؤلف الناس بالنفع والمال على الإسلام وشرائعه، ويثني على من أحسن فيه كما أثنى على غير واحد من الصحابة، ويدعو أيضا لمن أتى بما يستحق الدعاء، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادع لهم، إن صلاتك سكن لهم. ولهذا قال الفقهاء: ينبغي للإمام إذا قبض الصدقة أن يدعو لمن أعطاها، مثل أن يقول: أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام، هو في الدرس النهاردة، درس النهاردة في سقطات كتير جدا من عندكم، فركزوا معايا بقى لحد ما الكلام يتصل. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال المؤلف الآن كان يسوق الناس إلى الله برفق، ويرغب الناس في فعل الطاعة وترك المعصية والدخول في الإسلام بكل طريق ممكن. المعاندين بالقتال، طيب غير المعاندين؟ لا، كان يرغبهم بالمال المؤلفة قلوبهم، لهم سهم من الزكاة، سهم مؤلفة قلوبهم، وقسم من المؤلفة قلوبهم كفار غير مسلمين، ولكن يعطى ترغيبا له في الإسلام. أو قد يكون المؤلف قلبه مؤمن ضعيف الإيمان فيعطى أيضا من الزكاة تأليفا لقلبه وتثبيتا له على الإيمان وتقوية لإيمانه بدل ما يرتد، أو يخدع مثلا بحيلة من حيل الكفار ويرغب مثلا بمال أو وظيفة أو عمل أو شقة ويرتد عن الإسلام، لا، فيعطى من الزكاة تأليفا له. وإحنا عارفين الرجل ضعيف الإيمان وقد يكون صاحب معاصي، ولكن نأخذه إلى الحق، نأخذ بيده شيئا فشيئا. هذا تأليف برفق ولا لا؟ تأليف برفق، أو الثناء على من فعل شيئا يستحق الثناء عليه. قضية المؤلفة قلوبهم، الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة هوازن بعد فتح مكة، وغنم من الطائف غنائم لم يغنمها من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. كان يعطي سادات قريش حديث عهد الإسلام لسه مسلمين 100 من الإبل، 100 من الإبل لكل واحد. ليه؟ قال: أتألفهم، لسه ضعاف الإيمان، يتألفهم بالمال حتى ثبتوا على الإسلام وصاروا من جند الإسلام بعد ذلك. مع أن الرسول كان في هذا الوقت وقت غلبة، وقت انتصار، ممكن يحملهم على الحق بالسيف، ولكن كلما كان الأمر بالرفق واللين كان أقرب إلى مقصد الشرع وكان أحب إلى الله. كذلك من فعل شيء حتى من المؤمنين يستحق الثناء عليه أتى بالزكاة. خلاص لا تأخذ الزكاة منه وتقول يلا ما هي واجبة عليك وانت جايب حاجة من جيبك، لا تأخذ الزكاة وترع له وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولهذا كان عبد الله بن أوفى يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على فلان، يدعو له، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. فإمام المسجد مثلا أو المسؤول عن جمعية خيرية اللي بيلم تبرعات من الناس، من آداب الإسلام إن هو إذا أتاه أحد بتبرع يدعو له، جزاك الله خيرا، بارك الله لك في مالك مثلا، كفر الله مالك أو تقبل منك، أو يعني أي دعاء بحيث ان الرجل يشعر انه فعل شيء يستحق الثناء عليه. هذا فيه تشجيع له او لا؟ تشجيع له انه يعود مره اخرى، بخلاف ان ياخذ منه المال مثلا بطريقه غير مهذبه قد يمتنع من التبرع بعد ذلك. فيكون هذا تشجيع له، المقصود منه ايه؟ تكرار فعل الطاعه والحرص عليها. وكذلك ايضا ذكر فضائل الاعمال الصالحه وثوابها ومنفعتها في الدنيا والاخره، فان الكتاب والسنه مملوءه من ذلك، وهذا أنفع في الحقيقة لمن استجاب له من الرهبة بالعقود الدنيوية فقط. كذلك جانب الترغيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اصبر فإن النصر مع الصبر وإن الفرج قريب، يعني ترغبه في هذه الأشياء بحيث أنه يبذل الطاعة ويصبر على ويصبر على مثلا الشدة وعلى البلاء. هذا خير من أن تقول له إذا لم تدفع زكاتك سنأخذها غصبا عنك وعليها نصف المال كمان. واضح يا جماعه؟ هذا قد يفعله الامام عند الحاجه، ولكن اذا امكن ان يرغب الناس في الزكاه بالترغيب فقط هو الاولى او لا؟ هو الاولى. وانما يصار العقوبه الدنيويه اذا ظلم الخلق بالنكول عن هذه الطريقه، كما قال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم. فخلاص اللي مش هياتي برفق واللين ويعاند لابد من عقاب. كأهل الكتاب نجادل أهل الكتاب باللين بالتي أحسن، المعاند منهم وسيء الأدب والسفيه لا خلاص إلا الذين ظلموا منهم. يحتاج غلظة في العبارة ويحتاج شدة في الكلام وشدة في المواقف كما هو يقابلنا بالمثل. لكن إذا كان يجادل الكلمة بالهدوء مقابل الكلمة بالهدوء يجب أن يجادل بالتي أحسن. واضح يا جماعة؟ فلا يصار العقاب إلا لمن يعاند أو يستحق العقاب، لكن إذا أمكن كلام الناس وجدالهم بالرفق واللين فهذا هو مطلوب. ولأجل الرغبة في مصالح الدين شرعت، أظن دي بقى كده عندكم، ولأجل الرغبة في مصالح الدين شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام وأخذ السبق فيها لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل لجهات سبيل الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. لا سبق، السبق بفتح الباء، السبق اللي هو العوض او المكافأة او الجائزة التي ياخذها السابق تتسمى ايه؟ سبق. مش موجود حديث عندكم؟ طب خلاص ماشي خليك معايا. لا سبق الا في خف او حافر او نصر. السبق اللي هو المكافأة اللي ياخذها السابق اللي هي الجائزة، الا في خف او حافر او نصر. الخف ده هيكون لمين؟ للجمل. فممكن نعمل سباق على الجمال لان الجمال قديما كان دابه من دواب الجهات، نسابق على الجمال واللي يسبق ياخذ جايزه فيها ايه؟ تشجيع له على تعلم ركوب الجمال والمسابقه عليها لانه هيحتاجها في الجهاد. فاحنا الان ندرب الناس على الجهاد بالترغيب في المال، فنعمل مسابقه على الابل عشان نديله جايزه ويكون هو تدرب على ايه؟ على جهاد سبيل الله. أو خف أو حافر، الحافر اللي هو هيبقى الخيول أو البغال وما أشبهها، دي آلة من آلات الجهاد. فأنا ممكن نعمل سباق خيول. أو نصل اللي هو السهم اللي هو الرماية. هذه الثلاثة كانت هي آلات الحرب قديما. على الجمال أو على الخيول أو بالسهام. يقاس عليها الآن ما كان مثلها. فمفيش مانع إن احنا نعمل مثلا مسابقة بين مثلا الطيارين طيارة حربية على إصابة الهدف أو على مراوغة العدو والفرار منه مثلا، أو على التجسس مثلا بإخبار معانا في لحظات معانا ويعود فيها مصلحة أو لا، تدريب. ومن سبق أو من فعل ما طلب منه يأخذ جايزة. ممكن نعمل سباق على الدبابات مفيش مانع، ممكن نعمل سباق في الرماية رماية بقى صواريخ، رماية مدافع، رماية بنادق، رماية مسدسات، أي رماية، كلها أنواع رماية، ومن يصيب الهدف له جائزة. هذا في ترغيب الناس في التعلم أمور الجهاد والتدريب عليها، وفي نفس الوقت بنرغبهم بأمور دنيوية. الإمام ممكن يحمل الناس على التعلم بالإكراه، مش كده؟ بالتكليف، ولكن كل ما كان الأمر بالرفق يكون أولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق بين الخيل هو وخلفاء الراشدون، وهذا فعله الرسول كثيرا، كان يرجع من الغزوة ويجعل بعض الصحابة يسابق بعضهم بعضا. أحيانا كان يبقى سباق على الخيل، وأحيانا يبقى على الأرجل، نوع من التدريب ونوع من لعب الرياضة وتدريب على الجهاد. ويخرجون الأسباق من بيت المال للمسابقين، الأسباق اللي هي العوض، يخرج الجوائز من بيت المال، لأن هي فيها مصلحة عامة. ليه؟ الأسباق اللي هي العوض، للمكافأة يعني. طب ماشي، للجائزة يعني. يخرج الأسباق من بيت المال للسابقين، يعني المكافأة تصرف منين؟ من بيت المال، لأن التدريب على هذه الأشياء مصلحة عامة، جاد سبيلها لكل الأمة. وكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنائم، كان يعطيهم الرسول من المؤلفة قلوبهم، وأعطاهم من الزكاة. وقد روي أن الرجل كان يسلم في أول النهار رغبة في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. وهذا الحديث المؤلف قال روي، والحديث صحيح مسلم، عن أنس رضي الله تعالى عنه ذكر هذه العبارة. الرسول كان يعطي كما أعطى واحد من الأعراب غنما بين جبلين، يعني إيه؟ قطيع غنم، مش أعطاه راس ورسول وثلاثة، غنم بين جبلين، يعني وادي بين جبلين ملاهول غنم، يعني أعطاه قطيع كبير جدا ترغيبا له في الإسلام. فأسلم الرجل، ومش فقط أسلم، رجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فأسلمت القبيلة كلها بالترغيب بالإيه؟ بالمال. هؤلاء أسلموا من أجل المال، ودي حقيقة، أسلموا من أجل الإيه؟ المال. ولكن كما قال أنس، كان الرجل يسلم من أجل الدنيا في أول النهار، فلا يمسي إلا والإسلام أحب لي من كل شيء. خلاص، بعد ما يصلي، وبعد ما يسمع القرآن، وبعد ما يتعلم أحكام الإسلام، ويقارن بين الإسلام وبين ما كان فيه من جاهلية وكفر، خلاص هو صار إسلامه الآن إسلاما صرفا خالصا. وإن كان أول ما أسلم، أسلم إيه؟ أسلم من أجل المال. ولذلك لا يستنكر أن الإسلام يرغب الناس في الإسلام بالمال. وبعض الناس يقول لك: لا، إحنا كده هنزود عدد المنافقين. لا، إحنا هنزيد عدد المنافقين إذا أبقيناهم كما كانوا، نعطيهم المال ونكتفي منهم بالشتين وكفاية. لكن إذا علمناهم الإسلام وحفظناهم القرآن وعلمناهم فضل الإسلام ومزايا الإسلام ومحاسن الإسلام، يحسن الإسلام أو لا يحسن الإسلام، فلا يكون منافقا. هو يكون منافقا إذا أعطيناه المال واكتفينا منه بالشتين. لا، هذا لا ينتفي به الإسلام في شيء، وهذا ليس هو الهدف. الهدف حتى يكون الدين كله لله ويخضع لله خضوع حقيقي، مش خضوع مزيف من أجل المال. والواقع الآن أن كل الأديان الآن تدعو إلى مذاهبها بإيه؟ بالمال. فلا يستنكر أن الإسلام يسلك هذا المسلك، كل الأديان تفعل هذا الآن. التنصير اللي على في أوروبا وفي آسيا على قدم وساق بمليارات الدولارات كل سنة، وشغال في هذه المنظمات التنصيرية عشرات الملايين على مستوى العالم، مقابل المال أو لا؟ مقابل المال. إذا فلا يستنكر أن الإسلام يسلك نفس السبيل، مع الفرق العظيم. إحنا نأخذ الناس إلى الحق وننقذهم من النار وندخلهم الجنة، هم يأخذون الناس من النور إلى الظلمات، أو من ظلمات إلى ظلمات إذا أخذوا كفار. قال: وكذلك شرع في الشر والمعصية حسب مادته، وسد ذريعته، ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. يعني مثل الشرع ما أتى بترغيب الناس في فعل الطاعة والدخول في الإسلام بكل رفق وكل لين، بثناء حسن، بكلام طيب، بإعطاء مال، بأي شيء من هذه الأشياء، كذلك أتى في جانب المحرمات والمعاصي أغلق الباب، فسد جميع الطرق التي توصل إلى المعصية. حرم الزنا، مش كده؟ تحريم الزنا تحريم غايات، هذا أقبح شيء ممكن يفعله الإنسان مع المرأة. طيب لما حرم الإسلام الزنا لم يبح مقدماته اللي هي الطرق اللي ممكن تؤدي إليه. حرم الخلوة ليه؟ قد تؤدي للمعصية فمنع الطريق الموصل للمعصية. حرم النظر إلى المرأة ليه؟ قد تؤدي. حرم اللمس ليه؟ لنفس السبب. حرم الغناء والموسيقى لأنها كما قال السلف بريد الزنا، تفسد القلب فيقع فيه نوع من الميوعة ونوع من محبة الفاحشة فينتهي أمره إلى الفاحشة. يبقى إذن الشرع إذا ما فتح باب الطاعة وشجع عليها بكل المشجعات، أغلق باب المعصية وسد جميع الطرق التي توصل إلى المعصية. ولذلك المجتمع الإسلامي هو مجتمع نظيف، مش فقط ليس فيه زنا، لا، ليس فيه مقدمات وأسباب الزنا، مش فقط الزنا اللي فيه زنا. ولذلك الآية الكريمة قالت ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا. معنى لا تقرب الزنا يعني ايه؟ خليك بعيد عنه. لو تزني يبقى انت مباح لكل شيء الا الزنا، لكن لا تقرب. في حاجز كبير بينك وبين الزنا، هذا الحاجز اللي هو كل مقدمات واسباب الزنا، انت ممنوع من فعل هذه الاشياء حتى لا تقرب الزنا. ولهذا لما قال الله تعالى عن المشركين فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني يقف على حدود المسجد الحرام؟ لا، يقف بينه يمكن 10 كيلو او حدود الحرم، مش كده؟ خارج مكة، ما يدخلش مكة. فلا يقرب المسجد الحرام، يعني خليك بعيد عنه يمكن 10 كيلو او اكثر من 10 كيلو. فكذلك لا تقربوا الزنا مش معناها لا تزني، لا، اشد من لا تزني، يعني لا تسلك السبل اللي ممكن تؤدي بيك في النهايه ولو بعد مده الى هذه المعصيه. فذكر المؤلف ان الشرع حرم لا يخلون رجل بامرأة فإنها ثلاثة هما الشيطان، وكذلك منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومع زوج أو ذو محرم. فنهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر لها لأنه ذريعة إلى الشر. وروي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة، يعني غلام حسن شكله جميل يعني، فأجلسه خلف ظهره وقال صلى الله عليه وسلم إنما كانت خطيئة داود النظر. حديث موضوع لا يصح، حديث لا يصح، موضوع لا يصح. وإذا أردنا أن احنا نقبل الحديث فقطعا الرسول لم يفعل هذا الفعل لنفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من مثل هذه الأشياء، ولكن فعلها ليه؟ لمن معه من الصحابة الحضور، جعل الصبي خلف ظهري حتى لا يراه احد، ولكن لم يفعل هذا من نفسه، بل هو عليه الصلاه والسلام معصوم عن مثل هذه الاشياء. ومع ذلك الحديث ضعيف. ثم الحديث ان خطيئه داود كانت النظر، لا، هذا كلام غير صحيح، هذا من الاسرائيليات، اللي هي القصه المذكوره في سوره صاد، وظن داود انما فتناه فخر راكعا واناب، اللي هي قصه النعاج وقصه الملكين. بنو اسرائيل يكذبون على أيوب، على داود عليه السلام، أنه رأى امرأة جميلة كانت امرأة أحد الجنود فأرسله في غزوة حتى يقتل فيها، ثم تزوج هو هذه المرأة ووقع الأمر كذلك. هذا كذب على داود عليه السلام. ومؤمن عنده مروءة لا يفعل مثل هذا، ولا إيه؟ أنه يتعمد أن يرسل هذا القائد أو الجندي في الغزوة حتى يقتل ثم يتزوج زوجته بعده، هذا رجل عنده مروءة لا يفعل هذا الفعل، فكيف وهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام؟ فهذا الكلام من أكاذيب اليهود ومن تلاعب اليهود بكتابهم وأنبيائهم، وكذبوا عليهم واتهموهم بما هو أشنع، هم اتهموا الأنبياء بما هو أشنع وأقبح من هذا. فقطعا هذا كذب، إنما كانت خطيئة داود النظر، هذا لم يثبت، فلم تكن خطيئته النظر عليه السلام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعس بالمدينة، والعس هو المشي في المدينة ليلا أو الحراسة ليلا، هو خليفة كان يتولى بنفسه حراسة المدينة. فسمع امرأة تغني بأبيات تقول فيها هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاجي، هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاجي. نصر بن حجاج واحد من المدينة، كان وسيم ففتن به النساء. ففتش عليه عمر فوجده شابا حسنا، اللي هو مين؟ نصر بن حجاج. فحلق رأسه ليه؟ عشان يقبح شكله، فلا يختتم به النساء فازداد جمالا مفيش فايدة. فنفاه إلى البصرة لئلا يفتن النساء. طب راح يفتن النساء البصرة؟ لا هيبقى غريب هناك، هيبقى غريب هناك. واضح يا جماعة؟ فعل عمر هذا ليه؟ سدا لمادة الشر. وهذا ليس عقابا لنصر بن حجاج، هو ليس عقابا له ولا معصية، هو ربنا خلقه جميل. لا، لكن يغلق باب الشر على الناس طالما هيسبب فتنة لا يبعد. وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته تعذيبا له حتى يغلق هذا الباب. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنث. المخلث أنه الرجل المايع يتشبه بالنساء، مش خنثة. الخنثة هو مشكل، مش عارفين هو ذكر ولا أنثى. لا، هذا رجل ذكر، ولكن مخنث يعني يتمايع ويميل كالنساء ويتكلم بكلام النساء ويتحرك حركة النساء، مايع. فنفى المخنث الذي كان يدخل على أزواجه، وأمر بنفي المخنثين من المدينة لأن وجودهم شر، شر على الرجال وشر على النساء. وأذن أن يدخلوا يوم الجمعة ليسألوا الناس عما يبتعون به، يشتروا أشياءهم يوم الجمعة ويسافوا تاني ويمشوا تاني. ونص على اتباع هذه السنة الفقهاء كالشافعي وأحمد، وقالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي الزاني ونفي المخنث، مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ماشي خلاص، وجل هذه الأحاديث الصحيح. فلم يكتفي باللعنة حتى نفاه لأن فيه مضارة على النساء والرجال، في مضارة على الرجال لأنه عامل زي النساء في وسط الرجال، وفي مضارة على النساء لأنه رجل ولكن في وسط النساء كالنساء. واضح يا جماعة؟ يعني يمشي مشي نساء ويتكلم بكلام النساء، فممكن يتعامل مع النساء على أنه امرأة ولكن هو رجل، وممكن يتعامل مع الرجال في الأصل على أنه رجل ولكن حركاته حركات امرأة، فيكون في ضرر على الجنسين. ولذلك نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام المخنثين من المدينة لأن وجودهم شر على الرجال وعلى النساء. هذا كله من باب إيه؟ سد الذريعة. الباب الذي يأتي منه الشر يجب أن يغلق، ده المقصود بهذه المواقف. طيب نكتفي بهذا الليلة لأن الدرس طويل، نكمل هذا الموضوع الأسبوع القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.